بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونحن فما زلنا مع ذلك الحال. وآخر مسألة تكلمنا عليها هي واو الحال. متى يؤتى بواو الحال رابطة للجملة إذا وقعت حالا؟ فبينا ذلك كما بين ابن مالك رحمه الله. طيب، عرفنا أن واو الحال تمتنع إذا كان الحال جملة فعلية، فعلها مضارع مفرد، تمتنع الواو. طيب في غير ذلك، في هذه الحالة التي تمتنع فيها الواو لا مفر من الربط بالضمير، أليس كذلك؟ في هذه الحالة التي يمتنع فيها الربط بواو الحال لا مفر من الربط بالضمير، ليس أمامنا إلا الضمير. طيب في غير هذه الحالة التي تمتنع فيها الواو يجوز الربط بالواو وبالضمير وبهما، لا بأس. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله تعالى قائلا: وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما. نعم، وجملة الحال سوى ما قدم، أي دون ما سبق مما تمتنع معه الواو، بواو أو بمضمر أو بهما. قوله بواو التقدير تربط، التقدير تربط بواو أو بمضمر أو بهما، أي بالواو وبالضمير معا. واضح هذا؟ جميل. قال ابن عقيل رحمه الله: الجملة الحالية إما أن تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو ماض، وكل واحدة من الاسمية والفعلية إما مثبتة أو منفية. هذه يعني الاحتمالات الواردة، فعلية اسمية مثبتة منفية هكذا، والفعلية فعلها إما ماض وإما مضارع، هذه الاحتمالات. قال: وقد تقدم أنه إذا صدرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو، بل لا تربط إلا بالضمير فقط. وذكر في هذا البيت أن ما عدا ذلك يجوز فيه أن يربط بالواو وحدها أو بالضمير وحده أو بهما. عليكم السلام ورحمة الله. فيدخل في ذلك الجملة الاسمية مثبتة أو منفية، والمضارع المنفي والماضي المثبت والمنفي، كل هذا يدخل لأنه ليس خاليا أو ليس ممنوعا معه الواو. نعم. قال: فتقول: جاء زيد وعمر قائد، وجاء زيد يده على رأسه، وجاء زيد ويده على رأسه. وكذلك المنفي، فتقول: جاء زيد لم يضحك، أو ولم يضحك، أو ولم يقم عمرو، وجاء زيد وقد قام عمرو، وجاء زيد قد قام أبوه، وجاء زيد وقد قام أبوه. وكذلك المنفي، نحو: جاء زيد وما قام عمرو، وجاء زيد ما قام أبوه، أو وما قام أبوه، كل هذا داخل. قال: ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا. ابن مالك أطلق النفي، قال عفوا صحيح، كلام صحيح، ابن مالك منع المضارع المثبت، منع المضارع ماذا؟ المثبت. إذا المضارع المنفي لا تمتنع معه الواو، صحيح. قال هنا: ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا، يدخل تحت غير الممنوع، تحت الجائز. فعلى هذا تقول: جاء زيد ولا يضرب عمرا بواو، واضح. لكن قال بعد: وقد ذكر المصنف في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت. أنه عندي لا يجوز، لا، هذا استدراك. لا يجوز، هو الصحيح، تمام. نعم، يعني ابن مالك لم يمنع إلا المضارع المثبت هنا، في غيره منع المضارع المثبت ومنع المضارع المنفية بلا، منع أن تأتي الواو معهما، تمام يا إخواني، مع ابن. قال ابن عقيل مستدركا: وقد ذكر المصنف بغير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت. بلا خاصة، لا يجوز اقترانه بالواو كالمضارع المثبت بالضبط، تمام. طيب ما ورد؟ إذا ورد مسبوقا بواو نفعل فيه ما فعلنا بالمضارع المثبت المسبوق بواو، نقدم له مبتدأ، صحيح أم لا؟ أنتم معي كما فعلنا. قال: وأن ما ورد مما ظاهره ذلك يؤول على إضمار مبتدأ كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون. وانتبه معي، يوجد قراءة ولا تتبعاني بالتشديد، في هذه القراءة لا نافية، ليست نافية، وتتبعاني هذا فعل مضارع أسند لألف اثنين مجزوم بحذف النون، والنون المشددة المكسورة هذه نون التوكيد. أنتم معي نون ماذا؟ التوكيد. ولا تتبعاني هذه النون المشددة المكسورة نون التوكيد. ونون الرفع حذفت للجزم بسبب الجزم بلا ولا، الأصل في غير القرآن وبدون توكيد، ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون، أليس كذلك؟ نهي مع الجزم، واضح هذا؟ لكن في هذه القراءة بتخفيف النون، إذن هي نون الرفع، إذن هذه ليست لا الناهية، هذه لا النافية، واضح هذا؟ ولا تتبعاني، يعني فاستقيما حال كونكما لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. واضح هذا الكلام؟ ها؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ قال هنا كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بتخفيف النون. قال والتقدير وانتما لا تتبعاني. وانتما لا تتبعاني قدر مبتدأ. فلا تتبعاني خبر لمبتدأ محل. واضح يا اخوان؟ ايها الناس. جميل. قال بعد في بيان العامل في الحال، والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. نعم. هنا العبارة شيخ في التناقض. ما التناقض؟ يعني قال ويدخل تحت هذا أيضا المضارع المنفي بلا. جميل. تحت الجائز معه هو. تحت ما يجوز مجيء الواو معه. كيف والشيخ المحقق منعه؟ من المحقق؟ المضارع المنفي بلا. من المحقق؟ المحقق. دعنا من المحقق، نحن في كلام ابن مالك وفي كلام ابن عقيل الآن. ابن مالك قال تمتنع الواو مع المضارع المثبت. مع غير المضارع المثبت ما حكم الواو؟ تأتي حتى ولو كان منفيا. يعني مع المضارع المنفي بناء على كلام ابن مالك تمتنع معه الواو؟ لا تمتنع، أليس كذلك؟ وهذا كلام ابن عقيل. قال ويدخل تحت هذا، أي تحت ما تجوز معه الواو، المضارع المنفي بلا. ثم ذكر رأيا آخر لابن مالك في كتاب آخر. ابن مالك ربما وافق من كلام محي الدين، أنا ما قرأت كلام محي الدين، لكن أنت تقول ابن مالك بن محمد محي الدين يمنع مجيء الواو مع لام نافية، صحيح أم لا؟ صحيح، هذا موافق للرأي الآخر الذي في كلام ابن مالك. كمان يكون أصلا الشاعر ذكر هذا الكلام. ما نعم، وأنا أقول هذا لا. ابن مالك ابن عقيل ذكر أن ابن مالك رحمه الله له رأي آخر يدخل المضارع المنفي بلا مع المضارع المثبت في امتناع الواو، ويؤول وإن جاءت الواو أول على تقدير مبتدأ. إذن أقول يعني وقد ذكر المصنف في بين هذا الكتاب أنه يجوز. لا، ما احنا قلنا لا يجوز. زيد لا، زيد لا عندك. تمام؟ ذكر في غير هذا الكتاب أنه لا يجوز اقتران الواو اقترانه بالواو كالمضارع المثبت. لا يجوز. وأن ما ورد يؤول كما يؤول المضارع المثبت. اتسق الكلام الآن؟ جميل جدا. نعم. قال رحمه الله: والحال قد يحذف ما فيها عمل، وبعض ما يحذف ذكره حضل. العمل في الحال يا إخواني هو الفعل، أو ما أشبه الفعل، مما ذكرنا قبله. اسم فيه معنى الفعل وحروفه، اسم فيه معنى الفعل دون الحروف، حرف فيه معنى الفعل دون الحروف، كل هذا يعني. العامل في الحال قد يحذف، الأصل أن يذكر، لكنه قد يحذف حذفاً جائزاً أو واجب. فالعامل في الحال قد يحذف جوازا إن دل دليل. كيف جاء زيد راكباً؟ كيف دخل سعيد مسروراً؟ أليس كذلك؟ التقدير جاء راكباً ودخل مسروراً. وقد يحذف العامل الناصب للحال وجوبا. ومرت بنا مسألة من ذلك، وهي الحال الذي يسد مسد الخبر ولا يصلح ولا يصلح خبر. أليس كذلك؟ لو تذكرون ضرب اللص قائما، فقائما حال سد مسد الخبر. طب أين العامل الذي نصب هذا الحال؟ أنتم معي؟ محذوف كما قلنا. تقدير ضرب اللص حاصل أو يحصل إذا كان اللص قائما، فالعامل الذي نصب قائما كانت تامة المحذوفة، أليس كذلك؟ وهذا حذف واجب أم لا؟ حذف واجب كما مر بنا، تمام؟ لذلك قال: والحال قد يحذف ما فيها عمل، قد يحذف، تمام؟ قال بعده: وبعض ما يحذف ذكره حُظِل، حُظِل أي منع. يريد أن يقول لك أن المحذوف قد يكون محذوفا وجوبا يعني. وبعض ما يحذف ذكره حُظِل، إذا منعه واجب. صحيح أم لا؟ إذا المحذوف وجوبا يعني. أنتم معي؟ فيريد أن يقول الحذف إما جائز وإما ماذا؟ وإما واجب. وكذلك الحال المؤكدة لجملة: زيد أخوك عطوفا، أنا ابن دارة معروفا، يقولون هذا الحال العامل في محذوف وجوبا كما مر بنا. صحيح أم لا؟ فقال: نعم. قال ابن عقيل: يحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا، فمثال ما حذف جوازا أن يقال كيف جئت فتقول راكبا، تقديره جئت راكبا، وكقولك بلى مسرعا لمن قال لم تسر. لم، ها فلان يقول لك لم تسر أنت، هو يقول لك لم أن، هو يخبرك يعني، لكن أنت لا توافق على ذلك، يقول لك لم تنجح في الامتحان، هو كاذب يعني، فتقول له بلى نجحت، بلى متفوقا. أنتم معي؟ يعني بلى نجحت، لم تذهب إلى الدرس، هو يخمن، فيقول لك يعني كأنه يريد أن يقول لك عبارة ربما تصيب، فيقول لك أنت لم تذهب إلى الدرس، فتقول بلى مسرعا أو بلى راكبا، أنت الذي لم تذهب. أنتم معي أخواني؟ فيقولون: وكقولك بلى مسرعا لمن قال لم تسر، والتقدير بلى سرت مسرعا، تمام؟ ومنه قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، فقال تعالى: بلى قادرين، تقدير والله أعلم، بلى نجمعها قادرين، قادرين. أنتم معي؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أنتم معي؟ طبعا يعني الآية هذه فاعل إعجاز كما يقولون، الله عز وجل أشار إلى البنان، أشار إلى البنان إلى أطراف الأصابع، فقال سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي، نعدل ونركب هذا. وهذا في غاية الدقة، هذه الأجزاء في غاية الدقة، كما تعرفون البصمات المعروفة الآن، يقولون لا تجد بصمة تتفق مع بين رجلين أبدا، لا يمكن أن تجد اتفاقا أبدا في هذه الأشياء الموجودة هنا، التي في هذه الأشياء الموجودة هنا. أنتم معي؟ فإذا كان الله عز وجل قادرا على أن يسوي وأن يرد هذا الشيء الدقيق، فهو على غيره أقدر وأقدر، أليس كذلك؟ لذلك قال سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي ماذا؟ على أن نسوي بنانة. وتعرفون أيضا حمار الوحش، حمار المخطط هذا، يقولون أيضا لا يمكن أن تجد حمارين متفقين في نوع الخطوط، لا بد أن تجد اختلافا على كثرتها ويعني ما يولد وما يفنى منها، لا يمكن أن تجد اتفاقا أبدا بين اثنين، فسبحان الله عز وجل. فقال هنا التقدير والله أعلم: بلى نجمعها قادرين، أي حال كوننا قادرين على أن نسوي ماذا؟ على أن نسوي بنانا، ليس فقط نجمعها، بل نسوي هذا الشيء الذي هو غاية في الدقة. أنتم معي؟ نعم. عليكم السلام. قال بعده: ومثال ما حذف وجوبا قولك زيد أخوك عطوفا، ونحوه من الحال المؤكدة لمضمون الجملة، وقد تقدم ذلك. وكالحال النائبة مناب الخبر، الحال التي تسد مسد الخبر، نحو ضربه زيدا قائما، التقدير إذا كان قائما، وقد سبق تقرير ذلك في باب المبتدأ والخبر. يا أستاذ، ليس يكون قائمون. عمل فيه إصدار بي؟ لا، ليس معمولا للمبتدأ. المصدر. نعم، هو ضرب المبتدأ. ليس مع الحال هنا ليس معمولا للمبتدأ. لأن الجملة فيها تقدير خبر محذوف. والتقدير ضرب زيدا حصل. إذا أو إذ كان قائم، فقائما ليس متعلق بضرب، متعلق بكان إذا وجد قائما. نعم، أو ثبت كما مر بنا. قال ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا اشترط قولهم ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا. هذه عبارة مشهورة. الثوب بمئة جنيه فصاعدا. أنت تريد أن تبين الأسعار التي عندك، من أين تبدأ؟ فتقول نبيع الثوب بمئة جنيه فصاعدا. تمام؟ طب هذه الملابس تبدأ من مئة جنيه فسافلا، من مئة جنيه ثم إلى أسفل، فهذان اللفظان المنصوبان فصاعدا فسافلا العلماء يعلمونهما حالين منصوبين لفعل محذوف الوجوب. طب ما التقدير؟ أبيع الثياب أو أبيع الثوب بمئة جنيه فصاعدا، يقولون التقدير فذهب الثمن صاعدا، فذهب الثمن ماذا؟ صاعدا، هكذا يقدرون. فصاعدا حال للفعل ماذا؟ الفعل ذهب، وصاحب الحال هو الثمن، أليس كذلك؟ الثمن هو الذي ماذا؟ هو الذي يرتقي ويصعد. تمام؟ قال ومما حذف فيه عامل الحال وجوبا قولهم اشتريته بدرهم فصاعدا وتصدقت بدينار فسافلا. قال فصاعدا وسافلا حالان عاملهما محذوف الوجوب والتقدير فذهب الثمن صاعدا وذهب المتصدق به سافلا. المتصدق يعني ما تتصدق. هذا معنى قوله وبعض ما يحذف ذكره حُظل، أي بعض ما يحذف من عامل الحال منع ذكره. منع ماذا؟ منع ذكره يعني يجب حذفه. بهذا انتهينا والحمد لله من الحال. ولم يبق لنا في هذا المجلد إلا التمييز، وهو آخر المنصوبات كذلك. التمييز آخر المجلد وآخر المنصوبات. قال ابن مالك فيه اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر مرضا وقفيز برا وما نوين عسلا وتمرا. نعم، التمييز ما التمييز؟ انتبه، التمييز في اللغة هو التفسير. تقول ميزت الكلام أي فسرته، من معاني التمييز. من معاني التمييز في اللغة التفسير. تقول ميزت الكلام أي فسرته. وعلى هذا يمكن أن يقال تمييز القرآن أي تفسير القرآن من الناحية اللغوية. طيب ما التمييز اصطلاحا؟ انتبه، التمييز في الاصطلاح يقولون اسم مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. اسم مفسر لمن بهم أي للمبهم من الذوات أي المحسوسات، من الذوات أو النسب. النسب يعني الإسناد. بتفصيل يقولون التمييز نوعان، تمييز ذات وتمييز نسبة. عليكم السلام ورحمة الله. وتمييز الذات يسمى تمييز المفرد، وتمييز النسبة يسمى تمييز الجملة. أنتم ما أفسحوا له هنا يا أخوان، أنت ستحجب الرؤية خلفك يعني. أفسحوا له هنا. نعم، فالتمييز نوعان اصطلاحا، تمييز ذات أو قل تمييز مفرد. نعم، والنوع الثاني تمييز نسبة أو تمييز جملة. نبدأ بالأول، نبدأ أولا بالتسمية الثانية مفرد وجملة. أترك التسمية الأولى قليلا، ذات ونسبة. تمييز مفرد تمييز جملة. التمييز لغة كما قلنا التفسير، فتمييز المفرد على الإضافة، لا تقل تمييز مفرد، عفوا يا إخوان. السلام عليكم. الدروس الحمد لله بخير، الدروس كلها موجودة من اليوم إن شاء الله. عليكم السلام. نعم، والتعبير على الإضافة كما ستفهم بعد قليل، تمييز مفرد، لا تقل تمييز مفرد، فالتمييز دائما مفرد. لا تقل تمييز جملة، لا يوجد تمييز جملة، هو تمييز جملة أي تمييز لجملة، وتمييز مفرد أي تمييز لمفرد، لكن التمييز دائما ماذا؟ دائما مفرد. أنتم يا إخواني أم لا؟ فالتعبير على الإضافة تمييز مفرد وتمييز جملة، أي تمييز لمفرد وتمييز لجملة، أي تفسير لمفرد وتفسير لجملة. نبدأ بالأول، تمييز المفرد يقولون هو الذي يفسر مفردا مبهما، هو الذي يفسر مفردا مبهما. ما المقصود بمفرد؟ كلمة ضد جملة، وهذا المفرد مبهم، مبهم أي ليس واضح كالأعداد، وسنبين بالضبط المواضع التي يكون فيها كالأعداد. تقول اشتريت 20 أو حضر 20 أو سلمت على 20، العدد 20 نعم مقداره معلوم، لكن ماذا يقصد به؟ اشتريت 20 ماذا؟ حضر 20 ماذا؟ سلمت على 20 ماذا؟ إذن يحتاج هذا العدد، هذا اللفظ، هذا المفرد 20 يحتاج إلى تمييز، يحتاج إلى ماذا؟ تفسير. فتقول حضر 20 طالبا، اشتريت 20 كتابا، سلمت على 20 رجلا. الآن هذه الكلمات التي جاءت كتابا طالبا رجلا فسرت لنا المقصود بالعدد 20. فكلمة طالبا هي تمييز لمفرد، وهذا المفرد هو العدد ماذا؟ 20. فانتبه، تمييز المفرد هو الذي يفسر مفردا مبهما، مفرد كلمة. طيب ما مواضع تمييز المفرد؟ انتبه معي، ذكر صاحب المتممة أن تمييز المفرد يقع بعد 4 أشياء. تمييز المفرد يقع بعد 4 أشياء. الشيء الأول العدد، وتمييز العدد سيأتي في آخر الكتاب تقريبا إن شاء الله. تمييز المفرد يأتي بعد 4 أشياء، هكذا قال صاحب المتممة. بعد العدد كالمثال اشتريت 20 كتابا، حضر 20 طالبا. بعد المقادير، والمقادير 3: الوزن والكيل والمساح. ألفاظ الوزن وألفاظ الكيل وألفاظ المساح، هذه تسمى المقادير. اشتريت طنا برزا، تصدقت بصاع تمرا، اشتريت مترا قماشا. واضح هذا الكلام؟ الشيء الثالث قال ما كان يشبه المقدار، ما أشبه المقدار، كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. خيرا تمييز لكلمة مثقال، مثقال ماذا؟ مثقال ذرة، والذرة النملة الصغيرة، النملة الصغيرة، يعني فمن يعمل مثل وزن نملة صغيرة يحاسب عليه من خير أو من شر. فقوله تعالى مثقال ذرة، مثقال نملة، هل هذا وزن نستعمله أم هذا يشبه المقدار؟ يشبه الوزن، أليس كذلك؟ وقوله سبحانه وتعالى الآية التي يقول الله معناها يعني المجرم يوم القيامة أو الكافر يود أن يفتدي من العذاب بملء الأرض ذهبا، ما الآية؟ لو أن لهم نعم من البداية نعم لا بأس، دعنا سنعبر عنها. يمكن أن نقول لا يغني عن الكافر يوم القيامة ملء الأرض ذهبا، لا يغني عن الكافر يوم القيامة ملء الأرض ذهبا، فذهب التمييز لكلمة ملء. أنتم يا إخوان، لكن العبارة ملء الأرض يعني ما يملأ الأرض. هذا لا يوجد مقدار اسمه ملء الأرض نستعمله. تمام يا إخوان؟ هذا يشبه المقدار. خلاص؟ فهذا الشيء الثاني. الشيء الرابع الذي يقع بعده تمييز المفرد، اسمعني، قال ما كان فرعا للتمييز. انتبه، تمييز المفرد يقع بعد العدد، يقع بعد المقدار، يقع بعد شبه المقدار، يقع بعد شيء هو فرع عن التمييز. كمثل ما يعني المميز فرع عن التمييز، اذا هذا التمييز تمييز مفرد. انتم يا اخوان، كمثل ما تقول اشتريت، او هذا عفوا، هذا خاتم ذهبا، هذا خاتم ذهبا، هذا قميص صوفا، هذا باب حديدا. فانتبه معي، ذهبا صوفا حديدا، تمييز منصوب. تمييز ماذا؟ انظر الى المميز، خاتم قميص باب، اليس فرعا عن التمييز؟ اليس التمييز هو الاصل له؟ الذهب هو الاصل للخاتم، صحيح ام لا؟ الصوف هو اصل الثوب، صحيح ام لا؟ الحديد هو اصل ماذا؟ هو اصل الباب. فيقولون يقع تمييز المفرد بعد ما هو فرع عن التمييز، بعد شيء هو فرع عن ماذا؟ عن التمييز. واضح هذا الكلام؟ وبالمناسبه هذا المثال كما قال ابن هشام في القطر فيه ثلاثة أوجه. المثال الذي من هذا خاتم ذهب، لك في الكلمة المنصوبة ثلاثة أوجه، لك فيها نصبها، ولك فيها رفعها، ولك فيها خفضها. لك أن تقول هذا خاتم ذهب، وذهب تمييز، ولك أن تقول هذا خاتم ذهب على أنها نعت، ذهب أي المقصود مصنوع منها يؤول، ولك أن تقول هذا خاتم ذهب على الإضافة. واضح هذا الكلام؟ جميل. فصاحب المتممة ذكر أن تمييز المفرد يقع بعد هذه الأربعة، بعد العدد، بعد المقدار، بعد شبه المقدار، بعد ما كان فرعا عن ماذا؟ عن التمييز. ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر زاد شيئا على هذه الأربعة، إذا يمكن أن نجعلها خمسة يقع بعدها تمييز المفرد. قال بعدما دل على مماثلة أو مغايرة، بعد الألفاظ التي تدل على مماثلة أو تدل على مغايرة يأتي تمييز مفرد. أنتم معي يا إخواني؟ كمثلي تقول لي مثلها مثلا ذهبا، أنت عندك مثلا عندك مثلا خاتم من فضة، خاتم من فضة، وتقول لابنتي مثله ذهبا، لابنتي مثله أي مثل هذا الخاتم لكن ماذا؟ ذهبا. فكلمة ذهبا جاءت بعد كلمة مثله، وكلمة مثله تدل على ماذا؟ على مماثلة، صحيح أم لا؟ ابنتك لها خاتم من فضة، فتقول لها غيره ذهبا، لها غيره ماذا؟ ذهبا. فقال يقع تمييز المفرد أيضا بعدما دل على مماثلة أو مغايرة، ومثل بقوله إن لنا مثلها إبلا، إن لها إن لنا غيرها إبلا. تمام. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمددا تمييز لكلمة مثله. فهذه خمسة أشياء يأتي بعدها تمييز المفرد. واضح هذا الكلام؟ نعم. جميل. ابن مالك رحمه الله، ابن مالك رحمه الله في هذين البيتين تكلم عن هذا النوع فقط، تكلم عن هذا النوع فقط. تمام. تكلم عن تمييز المفرد، ولم يتكلم بكلام صريح عن تمييز الجملة، وسيتبين لك ذلك. هو تكلم بتوضيح وتفصيل عن تمييز المفرد، ولم يتكلم بكلام واضح صريح عن تمييز الجملة، وإنما أشار إليه، أشار إليه فقط. ونبين تمييز الجملة على العكس من تمييز المفرد. تمييز الجملة هو الذي يفسر جملة لا مفردة، كقولهم ازداد زيد علما، فكلمة علما تمييز للجملة ازداد زيد، أليس كذلك؟ لو قيل فقط ازداد زيد أنت لا تعقل ذلك. ازداد زيد، ازداد أي زاد شيئا فشيئا. كيف ازداد زيد؟ لا يقال هذا، يقال ازداد علم زيد، ازداد مال زيد، ازداد جمال زيد، لكن ازداد زيد نفسه هذا لا يعقل. إذن الجملة مبهمة. لما تقول ازداد زيد علما، ازداد زيد قوة، ازداد زيد مالا، اتضح المعنى وبان صحيح ام لا؟ فيقولون هذا تمييز للجملة، فسر لنا الجملة. ومن هذا قوله سبحانه واشتعل الرأس شيبا، تمام؟ فقوله تعالى واشتعل الرأس، كيف اشتعل؟ اشتعل يعني أحرق. هذا لو قيل اشتعل الرأس فقط في غير القرآن أحرق الرأس، أليس كذلك؟ كما يقال اشتعل البيت، ها؟ لكن فسر الاشتعال به، واشتعال الذي أصاب الرأس فسر بأنه ماذا؟ لأنه الشيب، واشتعل الرأس شيبا. فهذا تمييز للجملة. كذلك غرست الحديقة نخلا، غرس أي وضع العود في الأرض، يختلف عن زرع، زرع مع الحب وغرس مع العود، تمام؟ فتقول غرست الحديقة نخلا، لو حذفنا نخلا لا يعقل أن يقال غرست الحديقة. أنت كيف غرست الحديقة؟ أنتم يا إخوان لا، هذا لا يعقل. غرست النخل، غرست الموز، غرست النبات، لكن غرست الحديقة نفسها هي المفعول به، هي المغروس، لا هي ليست هي المغروس بل هي المغروس فيه، أليس كذلك؟ فالجملة الآن مبهمة. الغرس الذي وقع على الحديقة هذا ليس معقول، فيعقل ويتضح أنه تقول غرست الحديقة نخلا، فيتبين الآن أنك تقصد غرست النخلة في الحديقة. ومن هذا قول سبحانه وفجرنا الأرض عيونا، أنتم يا إخوان أم لا؟ فقوله سبحانه وفجرنا الأرض بدون عيونا، لو قيل وفجرنا الأرض يعني ودمرنا الأرض، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ثم أيضا الله عز وجل لا يقصد هذا، لا يقصد أنه فجر الأرض، بل يقصد أنه فجر العيون في الأرض. فكلمة عيونا تفسير وتمييز، تمام يا إخوان؟ كذلك قوله سبحانه أنا أكثر منك مالا، نعبر نقول زيد أكثر من سعيد مالا، لو حذفنا مالا يقال زيد أكثر من سعيد، يعني كيف يعني زيد أكثر من سعيد؟ هذه الكثرة ليست معقولة، أليس كذلك؟ لأن ليس زيد الأكثر، هو زيد وهذا سعيد، قل مال زيد أكثر، علم زيد أكثر، فبدون علما أو مالا الجملة مبهمة. تتضح إذا قلت زيد أكثر من سعيد مالا، زيد أكثر من سعيد علما، زيد أكثر من سعيد قوة، هكذا واضح يا إخوان. فهذا تمييز الجملة، يفسر الجملة. طيب النوع الأول اسمه تمييز المفرد، السبب واضح، يفسر مفردا، وهذا اسمه تمييز الجملة لأنه يفسر جملة. طيب المفرد يسمى أيضا تمييز الذات، تمييز ماذا؟ الذات. ما معنى الذات؟ الذات الشيء المحسوس. نعم تمييز المفرد يسمى تمييز الذات، لأن هذه الأشياء التي يأتي بعدها لابد أن تكون ذواتا، لابد أن تكون محسوسا. هل سمعت من يقول اشتريت طن رحمة؟ طن رحمة؟ أنتم معي خالي أم لا؟ اشتريت 20 خوفا؟ لا يأتي مع المعنويات، لا يأتي مع الأشياء المعنوية، إنما يأتي مع ما يحس، صحيح أم لا؟ ما يأتي بعده التمييز لابد أن يكون ذاتا، لابد أن يكون شيئا محسوسا، لا يعقل أن يكون شيئا معنويا. طيب تمييز الجملة يسمى تمييز النسبة. ما المقصود بالنسبة؟ النسبة الإسناد، أي كلام أي جملة لابد فيها من نسبة، من نسبة يعني من إسناد، يعني سواء كانت فعلية أو اسمية. ازداد زيد علما، نسبت زيادة إلى زيد، وعلما فسرت لنا هذه النسبة، أليس كذلك؟ فسرت الزيادة التي نسبت إلى زيد. زيد أكثر من سعيد مالا، هنا نسبنا كثرة إلى زيد، لكن هذه الكثرة في أي شيء؟ في المال او في العلم او في ما يقصد. واضح يا اخوان؟ فيسمى تمييزا بالاسم. طيب ابن مالك كما ذكرنا اهتم ببيان تمييز المفرد اهتماما كبيرا، وفي هذين البيتين بدا به قال: اسم بمعنى من مبين النكره ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر مرضى واقى في زنبره وما نوين عسلا وتبرا. نعم، هو في البيت الاول اشار الى علامه التمييز. علامه التمييز يا اخواني انه على تقدير من، على تقدير ماذا؟ من اشتريت 20 كتابا يعني 20 من الكتب، اشتريت طنا ارزا اي طنا من الارز، اليس كذلك؟ الى اخره. فقال اسم بمعنى من، جميل، هذا معناه. مبين، نعم مبين اي موضح مفسر، هذه وظيفته. قال بعد نكره، هذا حكمه. هناك خلاف في التمييز، ايكون نكره ام يجوز ان يكون معرفه؟ البصريون يوجبون التنكير، البصريون يقولون يجب ان يكون التمييز نكره ولا يصح ان يكون معرفه، واما الكوفيون فيجيزون ان يكون التمييز ماذا؟ معرفه، لا حرج عندهم ولا باس عندهم ان يكون التمييز معرفه. واستدلوا بقول الشاعر: رايتك لما ان عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس. يا قيس عن عمرو، الاصل وطبت نفسا، يقال طاب زيد نفسا، هذا تمييز جمله. طاب زيد نفسا، الاصل طابت نفس زيد، كازداد زيد علما، الاصل ازداد علم زيد. فجاء التمييز معرفا بأن قال وطبت النفس. فاستدل الكوفيون بهذا وغيره، والبصريون يقولون لا، هذا يؤول على زياده الالف واللام، يؤول على زيادة ماذا؟ الألف واللام. لكن مذهب الكوفيين أرجح، وعندنا آية من القرآن فيها جاء التمييز معرفة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. انتبه، الفعل سفه أي حمق، أصبح أحمق، أصبح سفيها. من يرغب عن ملة إبراهيم، من يميل عنها ويترك التوحيد والعبادة لله وحده ويميل عنها إلى عبادة الأصنام والأحجار، هذا لا عقل له. صحيح لا عقل له، هذا رجل أحمر سفيه. أنتم معي؟ فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، بنصب كلمة نفسه، وانتبه. هذا كمثل طاب زيد النفس، أي طابت نفس زيد. وكما سياتي هذا اسمه تمييز محول عن فاعل، محول عن ماذا؟ اصله فاعل. ازداد محمد علما، الاصل ازداد علمه محمد. طاب زيد نفسا، طابت نفس زيد. سفه زيد نفسا او عقلا، لو قيل سفه زيد عقلا، الاصل سفه عقل زيد. فجاءت الايه بهذه الطريقه: الا من سفه نفسه، سفه هو نفسه. لو قلبنا الآية في غير القرآن على الأصل نقول سفهت نفسه، كمثل طاب زيد نفسا طابت نفسه، أليس كذلك؟ فجاء التمييز فيها معرفة. تمام يا إخوان؟ وممن رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في المركز القديم في دار ويس كان هناك كتاب جميل اسمه الاختيارات النحوية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كنت أطلع فيه فرأيت من هذه المسائل هذه المسألة، ورجح فيها رأي الكوفيين بأن التمييز يجوز أن يكون معرفة، واستدل بهذه الآية وبآية أخرى لا أذكرها صراحة. تمام؟ فيعني الأمر واسع. تمام؟ إن أخذت برأي المصريين فلا بأس، وإن أخذت برأي الكوفيين على تجويز التعريف فلا بأس. وكيف يعرفون المصريين هذه الآية؟ والله لا أدري، لن يعدموا تأويلا يعني. أنت معي؟ ربما يقدرون، والله أعلم، ممكن يعني أفكر أنا بعقلهم وأؤول لهم، فربما يقدرون إلا من سفه نفسه، يعني على تقدير إلا من، على تقدير نفسه مفعول به لفعل محذوف تقديره سفه نفسه، ليس بعيد، سفه هو وسفه نفسه، ليس بعيدا يعني، كما مر يعني في مواضع طلع زيد بغتة يعني يبغت بغتة، صحيح أم لا؟ فلا بأس يعني سيزيدون تأويل. فعل لازم طبعا، ولذلك ما قلنا مفعول به. نعم. ولا يسترني يقول مفعول به، هذا فعل لازم من الافعال، من افعال الصفات الملازمه. نعم. فقال اسم بمعنى من مبين نكره. جميل، هو ياخذ براي البصريين لا باس. ينصب تمييزا بما قد فسره. ماذا يقصد بهذا؟ احنا قلنا التمييز نوعان، مفرد وجمله. وتمييز المفرد ياتي بعد عدد، بعد كائن، بعد وزن، بعد مساحه، بعد الى اخره. وتمييز الجمله ياتي بعد جمله يفسرها، فيقولون العامل في تمييز المفرد المميز. المميز، العامل في تمييز المفرد هو ماذا؟ المميز، سواء كان المميز عددا او مقدارا او شبه مقدار الى اخره. فاذا قيل حضر 20 طالبا، فطالبا منصوب ب20 ليس بحضر، منصوب بالمميز. اشتريت طنا ارزا، طن ارزا منصوب بطنا بالمميز. واضح هذا الكلام؟ طيب في تمييز الجمله يقولون العامل في تمييز الجمله هو الفعل الموجود في الجمله. ازداد زيد علما، علما منصوب بالفعل ازداد. واضح هذا الكلام؟ نعم. زيد اكثر من سعيد مالا، مالا منصوب باكثر، لان اكثر بمنزله الفعل. واضح؟ لكن ابن مالك هنا يتكلم الان عن تمييز المفرد، لم يتكلم عن تمييز الجمله، فقال ينصب تمييزا ما كان هكذا، ما كان اسما بمعنى من مبينا نكره، ما كان هكذا ينصب تمييزا. هذا هو التمييز، وينصب. طب بما نصب؟ بما قد فسره، يعني بالمفسر، بالمميز. واضح هذا الكلام؟ عليكم السلام ورحمه الله. مفهوم يا اخواني؟ قال عليكم السلام: كشبر نرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. جاء بألفاظ المقادير الثلاث، المساحه كشبر نرضا والكيل وقفيز برا والوزن ومنوين عسلا وتمرا. واضح؟ ولم يذكر مثالا للعدد لانه سيفرد العدد بباب مستقيم. واضح؟ تمييز العدد افرده بباب مستقيم. قال ابن عقيل رحمه الله: تقدم من الفضلات، تقدم من الفضلات المفعول المطلق، المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه، والمستثنى، والحال، وبقي التمييز، وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى مفسرا وتفسيرا ومبينا وتبيينا ومميزا وتمييزا. يسمى بالغرض منه، الغرض منه التفسير. تمام. قال: وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من، لبيان ما قبله من إجمال. لو تذكرون في البداية أنا قلت التمييز بتعبير بتعريف عام، قلت هو اصبر علي، هو المفسر، هو اسم، عفوا، هو اسم مفسر لمن بهم، هكذا بالضبط، اسم مفسر لمن بهم من الذوات أو النسب. فعرفناه بتعريف يشمل ماذا؟ يشمل نوعيه، ثم ذكرنا التفصيل. فابن عقيل رحمه الله قال هنا: لبيان ما قبله من إجمال. طبعا الإجمال قد يكون في كلمة، وقد يكون في ماذا؟ في جملة. ومثل للنوعين قال: نحو طاب زيد النفس وعندي شبر أرضى. ففي الأولى يوجد إجمال في النسبة، طاب زيد، لا ندري هذا الطيب الذي حصل لزيد في أي شيء. وكذلك عندي شبر أرضى، يوجد إبهام في المساحة، شبر من ماذا؟ أنتم يا إخواني؟ فالتمييز نفسا وأرضا فسر الإبهام الموجود في الجملة طاب زيد، والموجود في المفرد شبر. واضح هذا الكلام؟ قال: واحترز، أو واحترز بقوله متضمن معنى من، من الحال، فإنها متضمنة معنى في. جميل. الحال كما قال على تأويل في حال، فالحال يتضمن معنى في، وأما التمييز فيتضمن معنى ماذا؟ معنى من. قال: وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من، وليس فيه بيان لما قبله. انتبه معي، ماذا يقصد بهذا؟ ابن عقيل قال اسم نكرة متضمن معنى من. جميل. قال معنى من ليخرج الحاء، فهو يتضمن معنى فيه. قال بعد لبيان ما قبله، هذا احتراز من كلمة تتضمن معنى من وليست للبيان. كمثل ماذا؟ اسم لا نافية للجنس. إذا قيل لا طالب حاضر، لا طالب حاضر، كلمة طالب نكرة، هي اسم لا. ألا تشعر أن التقدير لا من طالب حاضر؟ تعرفون من الزائدة التي تزاد بعد النفي ومجرورها نكرة؟ ما حضر من أحد، ما قرأت من كتاب. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، بتوكيد، أنتم معي؟ فيقولون لا طالب حاضر على تقدير لا من طالب حاضر. فكلمة طالب اسم نكرة متضمن المعنى من، أليس كذلك؟ لكن لا يعرب تمييزا، بل يعرب اسما للا. لما؟ لأنه لم يأتي لبيان، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ لم يأتي لبيان. فقال ابن عقيل وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من وليس فيه بيان لما قبله، كاسم لا التي لنفي الجنس نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم. قال وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز. يشمل نوعي ماذا؟ هذا في كلام ابن عقيل ليس في كلام ابن مالك. تمام. قال يشمل نوعي التمييز وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. وإجمال هنا نحمله على كلمة إبهام، إبهام ذات مبهمة، وإجمال نسبة يعني إبهام نسبة. قال فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير، والمقادير قيل ثلاثة وقيل أربعة، قيل ثلاث الوزن والكيل والمساحة، وقيل أربعة هذه الثلاثة مع العدد. فهناك خلاف هل العدد يدخل في جملة المقادير أم لا يدخل، هناك من يدخله وهناك من لا يدخله. ابن هشام رحمه الله يرى أن العدد لا يدخل في جملة المقادير وعلل ذلك، لكن على كل حال هذا خلاف لا طائل منه، دخل في المقادير أو لم يدخل، المهم أن يأتي بعده ماذا؟ تمييز. تمام. قال فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير. طب ما المقادير؟ قال وهي الممسوحات، المساحات يعني، نحو له شبر أرضا، والمكيلات أي ما يكال أو ما يكال به، له قفيز برا، والموزونات ما يوزن به، نحو له منوان عسلا وتمرا. قال والأعداد، ابن عقيل عطف الأعداد، يفهم من هذا أنه يدخلها في جملة المقادير. تمام يا إخواني؟ قال والأعداد نحو عندي 20 درهما. نعم. جميل. ما نحن نقول إن دخل في جملة المقادير خلاص نقول المقادير، وإن لم يدخل قل العدد والمقادير، والعطف يبين المغايرة. نعم. هكذا فعل ابن هشام رحمه الله. قال ابن هشام ويأتي غالبا، ويأتي تمييز المفرد غالبا بعد المقادير والعدد، بعد المقادير، فعطفه يدل على أنه ليس من جملتها. تمام. قال وهو منصوب بما فسره، تمييز المفرد منصوب بما، بما فسره، وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون. هذا المفرد. تب الجملة، ابن مالك لم يتكلم على الجملة الذي تكلم ابن عقيل. قال والمبين، وطبعا ابن مالك سيتكلم لكن بكلام يعني سيفهم منه هذا لكن لم يسميه. قال والمبين إجمال النسبة هو المسوق، المسوق أي المذكور، هو المسوق لبيان ما تعلق به العام من فاعل أو مفعول. أنتم معي؟ لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو يعني لو نظرنا ازداد زيد علما، علما هو الفاعل في الحقيقة. نعم. غرست الحديقة نخلا، الغرس تعلق بالنخل في الحقيقة، مفعول به. لذلك قال والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول، نحو طاب زيد نفسه، ومثله قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، وقول المؤلف وغرست الحديد وغرست الأرض شجرة، ومثله قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا. قال فنفسا تمييز منقول من الفعل. نعم، ذكرت أو أشرت إلى أن تمييز الجملة ينقسم قسمين، ينقسم إلى محول وغير محول. المحول يسمى المنقول، وغير المحول يسمى غير المنقول. فالمحول أو المنقول هو الذي لم يكن تمييزا في الأصل، وإنما كان فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ثم نقل من حاله إلى حال التمييز، كالأمثلة التي ذكرنا: ازداد زيد علم، هذا منقول عن فاعل. غرست الحديقة نخل، هذا منقول عن مفعول. زيد أكثر من سعيد مالا، هذا منقول عن مبتدأ، والأصل مال زيد أكثر، فالكثرة في المال وليست في زيد نفسه. واضح هذا الكلام؟ فهذا يسمى المنقول. غير المنقول العكس، هو الذي أصله تمييز وليس فاعلا ولا مفعولا ولا مبتدأ، كقولنا امتلأ الفصل طلابا، أو امتلأت الأرض ماء. كلمة طلابا تمييز لامتلأ الفصل، ماء تمييز لامتلأت الأرض، فسرت لنا الامتلاء الذي حصل للفصل أو للأرض. لكن لا يمكن أن تقول كلمة طلابا أو ماء كانت في الأصل فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ. لا يعقل أن يقال امتلأ طلاب الفصل، امتلأ الطلاب، الذي يمتلئ هو المكان. انتم يا اخوانا، لا يعقل أن يقال امتلأ ماء الأرض، الماء امتلأ، لا، الأرض حقيقة هي التي امتلأت، هي التي ملئت. واضح هذا الكلام؟ جميل. فهذا يقولون عنه ليس محولا، ليس ماذا؟ محول، وهو قليل طبعا، الأصل والغالب المحول. قال فنفسا تمييز منقول من الفاعل، والأصل طابت نفس زيد، وشجرا منقول من المفعول، والأصل غرست شجر الأرض. فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل، لأنه هو الفعل الحقيقي، وبين شجرا المفعول الذي تعلق به الفعل. واضح هذا الكلام؟ طيب ما العامل في هذا؟ العامل هو الفعل الموجود في الجملة، صحيح؟ قال والناصب له في هذا النوع هو العامل الذي قبله، العامل الذي قبله، عامل الجود. واضح يا إخوان؟ جميل. هذا الكلام كله كلام ابن عقيل. ابن مالك ما تكلم إلا على تمييز المفرد، صحيح أم لا؟ في الأبيات السابقة، ولم يتكلم إلا على ما يأتي بعد الوزن والكيل والمساح، لا تنسى هذا. فالبيت التالي يتعلق بكلام ابن مالك وليس بكلام ابن عقيل. البيت التالي يتعلق بكلام من؟ بكلام ابن مالك. قال رحمه الله وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء. نعم، والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. مرة ثانية يقول وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. انتبه، ابن مالك ذكر للمفرد المقادير فقط بعد العدد، بعد الوزن والكيل والمساحة، هذه الثلاثة تمييزها، تمييز العدد الكيل والوزن والمساحة يجوز فيه ثلاثة أوجه. هذه الثلاثة الموزونات والمكيلات والممسوحات يجوز في تمييزها ثلاثة أوجه: النصب والجر بمن والإضافة. اشتريت طن أرز، لك أن تقول طن أرز، ولك أن تقول طن من أرز، ولك أن تقول طن أرز، كل هذا لك. لكن في مسألة الإضافة انتبه، النصب جائز والجر بمن جائز، والإضافة مقيدة، يجوز أن تضيف المميز إلى المميز طن أرز، يجوز أن تضيف المميز طن إلى المميز أرز، بشرط أن لا يكون المميز مضافا لشيء آخر. فإن كان مضافا لشيء آخر امتنعت الإضافة، لا يضاف ثانية كمثل ماذا؟ كقوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. فكلمة خيرا لك مصبوحا كالآية، وفي غير القرآن جرها بمن، فمن يعمل مثقال ذرة من خير. وأما جرها على الإضافة فلا، لأن كلمة مثقال أصلا مضافة، أليس كذلك؟ فلا يمكن أن تضاف مرة ثانية. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك قال وبعد ذي، ها؟ مضاف إليه، أنت معي؟ فلا يمكن أن، ونحن عندما نضيف نضيف المميز إلى التمييز، والمميز مثقال، فلا نستطيع أن نضيفه الآن إلى التمييز لوجود المضاف إليه الأول. قال وبعد ذي وشبهها، يعني بعد هذه وما يشبهها من ألفاظ الوزن والكي والمساح، يعني الكلام ليس مقيد بقفيز وشبه ومن أنتم معي يا أخوانا الألفاظ السابقة، شبر نرضا قفيز برا منوين، ومنوين هذا مثنى، المفرد من بتنوين النون، من نون ونون منون، أنتم معي؟ فليس الكلام خاصا بهذه الأسماء الثلاث، بل بها وبما، ها، بما يشبهها من ألفاظ الوزن والكيل والمساح. قال وبعد ذي وشبهها أجروره إذا أضفتها. أنتم معي خلاف؟ لا، هو ذكر هنا وجها واحد، ذكر الإضافة هنا، وطبعا النصب هو الأصل، اسمعني، النصب الأصل، والجر بالإضافة وجه جائز أيضا، والجر بمن سيأتي، والجر بمن، ها، سيأتي. قال فيه بعد، ها، قال في الجر بمن، وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، سيأتي هذا، تمام يا إخوان؟ السلام عليكم. عليكم السلام. كل الدروس موجودة اليوم، كل الدروس موجودة اليوم إن شاء الله. السلام عليكم. نعم، فهنا تكلم على الإضافة، تمام؟ هذا وجه من الوجوه الجائز. فقال وبعد ذي وشبهها أجروره إذا أضفتها، أجروره التمييز، إذا أضفتها المكيلات الموزونات الممسوحة المميزات، يعني واضح هذا الكلام؟ المقادير، يعني مفهوم، إذا أضفتها إلى التمييز فطبعا ماذا تفعل في التمييز؟ تجر، أنت أضفت هذه الأشياء الكي الوزن المساحة إلى التمييز، فماذا سيكون التمييز؟ سيكون مضافا إليه. قال كمد حنطة غذاء، مد حنطة، أنتم ما يخوانهم لا؟ نعم، لكن قال بعد والنصب بعد ما أضيف وجب، يعني إن كان المميز مضافا فلا تجوز الإضافة، بل يجب ماذا؟ يجب النصب. وطبعا ليس المقصود بالوجوب هنا، يعني المقصود يعني لا تجوز الإضافة، يعني لأن النصب ليس بواجب، بل يجوز الجر بمين أيضا، يجوز الجر بمين كما سيأتي أيضا، أنتم معي خلف لا؟ نعم. قال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض، ها، ذهبا، الأرض مضاف إليه، ملء الأرض ذهبا، يجوز ذهبا ويجوز من ذهب، ولا يجوز ذهب على الإضافة، لأن كلمة ملء مضاف، واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله أشار بذي إلى ما تقدم ذكره من المقدرات، الأشياء التي تقدر، وهي ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز جر التمييز بعد هذه بالإضافة إن لم يضف إلى غيره، له عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل، على التثنية مع حذف النون للإضافة، ومنوى عسل، ونحن قلنا المفرد، عفوا أنا قلت من، لا منو، عفوا منو، ميم نون واو والواو منونة، عفوا يا إخوان. السلام عليكم. السلام عليكم، كيف أنت؟ كل الدروس موجودة اليوم إن شاء الله، كل الدروس موجودة، تمام؟ السلام عليكم. نعم، قال فإن أضيف، فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز. أنتم معي؟ وطبعاً مع الإضافة كما سيأتي. قال نحو ما في السماء قدر راحة سحابا، ما في السماء قدر راحة، الراحة باطن اليد، باطن اليد تسمى راحة اليد. أنتم معي يا إخواني؟ راحة يعني لا يوجد مثل هذا من السحاب، يعني المقصود السماء مكشوفة تماماً صافية تماماً. قال هنا نحو ما في السماء قدر راحة سحابة، سحابة التمييز لكلمة قد، فيجوز سحابا ويجوز من سحاب، لكن سحاب بدون من هذا يمتنع لأن الكلمة مضافة. قال ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، تمام. قال وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد. جميل جدا. نعم نعم نعم نعم. يعني إذا أضيف أو جرب من الواو كيف يعمل؟ إذا أضيف يعني أنا الظاهر يمكن أن تقول مضاف إليه في محل نصب أو مجرور بمن في محل نصب، لا بأس. لا لا مو أصله. طب تميز طبعا بلا شك في المعنى طبعا، لكن أنا أقول أيضا يمكن أن تقول في محل نصب تمييز، لا بأس. مرت بنا أشياء تشبه هذا، تمام. يضاف المصدر إلى فاعل، يضاف المصدر إلى مفعوله، ويقال مجرور مضاف إليه في محل نصب أو في محل رفع. لا. طيب، قال بعد والفاعل المعنى نصبا بأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلا. انتبه، انتهى من تمييز المفرد. في الأبيات في هذا البيت وفي بيت آخر سيأتي بعد قليل أشار إلى تمييز الجملة. ولم يسميه، لم يقل تمييز نسبة وهو كذا وكذا وكذا، لا، هو قال هنا والفاعل المعنى نصبا بأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلة. ماذا يقصد؟ انتبه، نحن قلنا تمييز الجملة الغالب أنه محول، والمحول محول عن فاعل وعن مفعول وعن مبتدأ، والمحول عن المبتدأ يأتي بعد اسم التفضيل كمثل زيد أكثر من سعيد مال. أنتم ما يفعل؟ المحاول عن المبتدأ يأتي بعد اسم التفضيل، زيد أكثر من سعيد مالا، أقرب من سعيد أبا، أجمل من سعيد وجها. فانتبه، بعد اسم التفضيل إما أن ينصب التمييز أو يجر. انتبه، التمييز بعد اسم التفضيل إما أن ينصب وإما أن يجر على الإضافة. متى ينصب ومتى يجر؟ انتبه، نحن نقول زيد أكثر من سعيد مالا، مالا هنا منصوب. طب إذا قيل زيد أعلم طالب، أعلم طالب، كلمة طالب فسرت، ميزت يعني، لكن لا يجوز نصبها. لا يجوز أن تقول زيد أعلم طالبا كما تقول زيد أكثر من سعيد مالا، فأكثر تفضيل وأعلم تفضيل. بعد أكثر نصبنا، قلنا أكثر من سعيد مالا، وفي الجملة الثانية زيد أعلم طالبا جررنا، وما جاز أن ننصب، ما جاز أن نقول أعلم طالبا. فالسؤال الآن متى ينصب التمييز بعد اسم التفضيل ومتى يرفع؟ اسمعني، ومتى يجر عفوا، متى ينصب ومتى يجر؟ قالوا ينصب إن كان فاعلا في المعنى، ويجر إن لم يكن كذلك. كيف؟ التمييز بعد التفضيل ينصب إن كان في المعنى فاعلا، ويجر إن لم يكن فاعلا. كيف؟ انظر للمثال. زيد أكثر من سعيد مالا. لو حولنا أكثر إلى كثرة، أليس كلمة مالا ستكون الفاعل؟ زيد كثر ماله، أليس هذا هو المعنى؟ لكن زيد أعلم طالب، هل يمكن أن نحول الفعل اسم التفضيل أعلم إلى علم؟ نرفع طالب نقول علم طالب. أنتم ما يخالف لا، لا يعقل ذلك، لا يوجد معنى لهذا العبارة. لكن في الجملة الأولى أنت تشعر فعلا أن مالا هو الذي كثر، صحيح أم لا؟ لكن أعلم طالب لا يقال علم طالب، أنت لا تعقل زيد علم طالب لكن زيد كثر ماله. نعم الجملة مفهومة، واضح هذا الكلام؟ فهنا قال والفاعل المعنى انصبا بأفعال مفضلة. الفاعل المعنى إذا كان التمييز فاعلا في المعنى فانصبه بأفعال، انصبه على أنه تمييز طبعا. أنتم معي؟ كمثل أنت أعلى ماذا؟ منزل. والعكس بالعكس، وإن لم يكن فاعلا في المعنى فلا يجوز ماذا؟ نصب، بل تجب إضافة. قال مثاله أنت أعلى منزلة، لو حولنا أعلى إلى على سنجد منزلا فاعلا. أنت على منزلك، أي درجاتك يعني علت منزلتك، صحيح أم لا؟ جملة مستقيم. نعم. قال هنا التمييز الواقع بعد أفعال التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه، وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. قال وعلامة ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا. أن يصلح جعله أي التمييز فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا. لو حولنا أفعل التفضيل إلى فعل سنجد أن التمييز صار فاعلا له. نحو أنت أعلى منزلا وأكثر مالا، فمنزلا ومالا يجب نصبهما، إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعال التفضيل فعلا. فتقول أنت على منزلك وكثر مالك. ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، فيجب جره بالإضافة. انتبه، هذا الذي ليس فاعلا في المعنى يجب جره بالإضافة، صحيح أم لا؟ زيد أفضل طالب أو كما قال أفضل رجل يجب جره بالإضافة إلا إذا كان مضافا، إلا إذا كان اسم التفضيل عفوا مضافا لشيء آخر فينصب في هذه الحالة. سأضرب مثال، علم زيد أوسع علم، علم زيد اسمعني أوسع علم، لا يقال هنا علم زيد أوسع علما، لأن أوسع لو جعلناها فعلا فلن يكون علما فاعلا. هل يقال علم زيد وسع علمه؟ علم زيد أوسع علم، لا يقال هنا علم زيد وسع علمه، العلم وسع علمه، هذا لا يصبح فعلا وعلما لا يصبح فاعلا في هذه الحالة. أنتم يا إخوان أم لا؟ فهنا يلزم أن تضيف، يلزم أن تقول علم زيد أوسع علم، كما تقول بيت زيد أجمل بيت. لا يمكن أن تقول بيت زيد أجمل بيتا، أجمل ماذا بيتا؟ بيتا ليست فاعلا. كمثل في الجملة الأخرى زيد أكثر من سعيد مالا، زيد كثر ماله، كثر هو كثر ماله أي مال زيد، لكن هنا بيت زيد أجمل بيت، لا يقال بيت زيد أجمل بيتا، كأن البيت له بيت. أنتم يا إخواننا لا يقال بيت زيد أجمل بيتا، لو قلت أجمل بيتا كأن البيت له بيت، وهذا البيت أجمل بيتا من بيت فلان، لا يعني يعني مثل هذه الجمله تقول مثلا زيد اجمل من سعيد وجها، لكن لا يقال وجه زيد اجمل وجها، لا يقال وجه زيد اجمل وجه، اليس كذلك؟ صحيح ام لا؟ لم شيء واحد، ها شيء واحد، لا يقال وجه زيد اجمل وجه. لو قلت وجه زيد اجمل وجها كان الوجه له وجه، انتم معي اخواني ام لا؟ لا تلزم الاضافه هنا، وجه زيد اجمل وجه فتلزم الاضافه، الا اذا كان اسم التفضيل مضافا فينصب لا باس. اقول وجه زيد اجمل الوجوه وجها، وجه زيد اجمل الوجوه وجها، لا مفر من نصب وجها في هذه الحاله، لان افعل التفضيل مضيف، وهذا يدخل في التمييز المؤكد. الحال كما ان الحال ياتي مؤكدا، فالتمييز كذلك ياتي مؤكدا. الحال المؤكد كما قلنا يؤكد الجملة ولا يأتي بجديد في المعنى، التمييز المؤكد كذلك. أنت قلت وجه زيد أجمل الوجوه وجها، ماذا أفادت كلمة وجها؟ توكيد أجمل الوجوه، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ما جاءت بجديد، كقول عبد المطلب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لو قال علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية لكفى، لكن قال في المعنى دين محمد خير أديان البرية دينا، دين محمد خير الأديان دينا. ماذا أفادت كلمة دينا؟ أكدت خير الأديان، أليس كذلك؟ فمرة ثانية الخلاصة، يعني التمييز بعد اسم التفضيل إذا كان فاعلا في المعنى نصب أكثر من زيد مالا، وإن لم يكن فاعلا في المعنى وجب جره، وجه زيد أجمل وجه، إلا إذا كان اسم التفضيل مضافا لشيء آخر فيجب نصبه وجه زيد أجمل الوجوه وجها، ويكون تمييزا مؤكدا. واضح هذا الكلام؟ يعني عبارة بيت زيد أجمل بيت، اسمع، وبيت زيد أجمل بيت، لو قلت بيت زيد أجمل بيتا كأنه هو، نحن نقول زيد أكثر علما، علمه أكثر، بيت زيد أجمل بيتا، بيته أجمل، يعني بيت البيت أجمل، المبتدأ بيت، اسمع، بيت زيد أجمل بيتا. لو قدرت الجملة كأنك ستقول في الجملة الأولى حتى نقيس عليها، زيد أكثر مال، مال زيد أكثر، هذا معقول. طيب بيت زيد أجمل، هل يقال بيت زيد أجمل بيتا، هل يقال بيت البيت أجمل؟ المبتدأ كلمة بيت ليس زيد، أنت لو قلت زيد أجمل بيتا صحيح، والتقدير بيت زيد أجمل، لكن انظر للجملة الثانية، لم أقل زيد أجمل بيتا، أنا قلت بيت زيد أجمل بيت، فالمبتدأ هو ماذا؟ كلمة بيت، فكأنك تقول بيت البيت أجمل، هذا معقول؟ بيت زيد أكثر مالا وبيت زيد أجمل بيتا. دعك من زيد أكثر مالا، أنت معي؟ انظر لجملة زيد أجمل بيتا. نعم. وبيت زيد أجمل بيتا. أيهما معقولة؟ بيت زيد أجمل بيتا. بيتا بالنصب، نريد أن ننصب الاثنتين. زيد أجمل بيتا. يعني أجمل بيته. جميل، هذا معقول. نعم. بيت من؟ زيد. أحسنت، لما كان هو المبتدأ، لكن لما نقول بيت زيد أجمل بيتا كأن بيت البيت أجمل، أليس كذلك؟ هذا معقول أم لا؟ يعني لا تستطيع أن تستخدم كلمة البيت مرتين طبعا، وهذا هو المقصود. أنا لما أقول زيد أجبل، اسمعني، زيد أجبل وجه، أي وجه زيد ها أجبل. معقول هذا؟ لا خلاص، يعني إذا استخدمت مرة تستطيع أن تجعله منصوبا. يعني المقصود إذا كان عندنا مفاضلة بين شيئين النصب موجود، وإذا كانت وإذا كان الكلام عن شيء واحد يجوز النصب. لا يجوز النصب، بل يجب الجر. زيد أجمل وجها، يعني وجهه جمله. وهنا يوجد تقدير زيد أجمل وجها من سعيد مثلا، فيوجد عندنا زيد وسعيد ومقارنة بين ماذا؟ بين وجهيهما. لكن عندما أقول وجه زيد أجمل وجه، أنا أتكلم عن ماذا؟ عن وجه زيد. أنت معي؟ ما أقارن بينه وبين وجوه أخرى؟ خلاص؟ نعم. لذلك نحن نقول التمييز إذا كان فاعلا في المعنى نصب، وإن لم يكن لم ينصب وجب جره، إلا إذا كان إلا إذا كان اسم التفضيل مضافا لشيء آخر فلا مفر من نصب التمييز. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل رحمه الله: ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل وهند أفضل امرأة، قال فيجب جره بالإضافة، انظر، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، يعني إلى غير التمييز. نعم. أما تأويل بيت زيد أحضر بيوت زيدا أو بيتا، هذا تمييز، هذا تمييز مؤكد، يؤكد فقط لا يفيد جديدا. بيت زيد أجمل البيوت بيتا، بيت التمييز لو حذفته فلا بأس، لأن التوكيد يحذف بأشكال. تقول بيت زيد أجمل البيوت، لا يؤول بشيء، هذا تمييز مؤكد، تمام، كما يأتي الحال مؤكد. قال هنا فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره، إلى غير التمييز يعني، فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا. الأصل أنت أفضل رجل، أنتم ما يفعل بلا، أنت الأصل أنت أفضل رجل، لا يقال هنا أنت أفضل رجلا، صحيح أم لا؟ لا يقال أنت أفضل رجل إلا عند الإضافة، كما قال أنت أفضل الناس أو أفضل الرجال رجلا، يكون تمييزا منصوبا للتوكيد في ذلك. واضح هذا الكلام؟ في أي شيء؟ جر ماذا؟ لا، كيف يصبح جعل أفعال التفضيل فعلا؟ كما قال زيد يصبح جعل فعلا ما رجع أفعال التفضيل فعلا؟ في مثال أفضل الناس ليس هذا هو الذي يقصد به، لأنك ما نصبت كلمة الناس، نحن نتكلم على حال أفعل التفضيل إذا كان ينصب الاسم الذي بعده، ينصب إذا كان فاعلا، أنت معي؟ لكن إن لم يكن فاعلا كمثل أنت أفضل رجل يجب الجر لكلمة رجل، إلا إذا كان أفعل مضاف فلا مفر من ماذا؟ من النصب، وليس بمعنى الفاعل، ليس فاعلا أيضا، لكن نحن اضطررنا إلى النصب لأنه لا تصلح الإضافة. واضح؟ هل يمكن أن تضيف كلمة رجل مرة ثانية؟ ولهذا نحن الكلام ليس عن كلمة الناس، الكلام عن كلمة رجل. نعم تمييز، تمييز مؤكد كما قلنا، تمييز مؤكد. الكلام الإشكال في كلمة رجل قبل كلمة الناس كانت مجرورة وجوها، لما كنا نقول زيد أفضل رجل كانت مجرورة لأنها لا تصلح فاعلا في المعنى، لكن لما جاءت كلمة الناس أضيف اسم التفضيل إليها ماذا نفعل؟ لا مفر من النص ويكون تمييز المؤكد. لماذا لا يجوز أنت أفضل ناس رجل؟ الكلمة لا تضاف مرتين، المضاف يضاف إلى شيء واحد أو هنا، يعني عموما لا يضاف. مثلا أنا أقول سيارة باب بيت زيد، باب بيت زيد، الإضافة ليست لكلمة باب هنا، الإضافة كلمة باب لم تضاف مرتين، باب بيت زيد، بيت أضيفت، باب أضيف لباب لبيت، وبيت أضيف لي لزيد، هنا لا يصلح هذا. أفضل الناس رجل، أفضل أضيفت إلى الناس والناس أضيفت إلى رجل، هذه الإضافة لا طبع، وكذلك افضل لا يمكن ان تضاف الى الناس والى رجل ايضا. صحيح ام لا؟ خلاص مفهوم يا اخواني؟ بقي يعني ايه صفحتان لكن طيب نحن لا باس. قال لكن نعم نكمل الاستاذ نكمل ان شاء الله. قال وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كاكرم بابي بكر ابا. نعم اسمعني، بعد كل ما يدل على تعجب لك ان تاتي باسم منصوب وتعربه تمييزا، بعد كل ما دل على تعجب. انتم يا اخوان لا، بعد كل ما دل على تعجب لك ان تاتي باسم منصوب يعرب تمييزا. تمام. قال وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز، بعد كل شيء يقتضي التعجب ميز. كأنه مثل نقول مثلا ما أجمل زيدا مثلا وجهه، ما أقوى زيدا رجلا، فكلمة وجها أو رجلا تفسير للتعجب. أنت قلت ما أجمل زيدا تعجبت من جماله، لكن فسرت بكلمة رجلا أو وجها الشيء الذي تتعجب منه تحديدا. أنتم معي؟ أكرم بزيد أبا، أجمل بزيد وجها مثلا. أنتم معي؟ فقال رحمه الله وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز. السلام عليكم. السلام عليكم. الدرس موجود اليوم، كل الدروس موجودة اليوم. نعم السلام عليكم. نعم. فقال وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا هكذا. قال ابن عقيل يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، سواء كان مقيسا أو مسموعا، سواء كان التعجب قياسيا أو سماعي، بعد كل للعموم. قال يقع التمييز بعد كل ما دل على التعجب نحو ما أحسن زيد الرجل وأكرم بأبي بكر أبا ولله ضرك عالما. أنتم ما يقولون لا؟ وحسبك بزيد الرجل وكفى به عالما. هذه العبارات أصلا إخبار لكن يقصد بها التعجب. تمام. ويا جارة ما أنت جارة، المقصود بالتعجب الذي يدل على التعجب هنا الاستفهام. الاستفهام قد يقصد به التعجب، كأن أقول لك ما أنت، أتعجب يعني، كأنني أقول أتعجب منك يعني. فأقول مثلا ما أنت، وليست نافية، ما هي استفهامية، والمقام يدل على هذا. أنا أتعجب من علمي، من علم فلان، فأقول ما هو عالما. أنت لا تفهم طبعا النافي، إياك أن تفهم أن أقصد ما هو ماذا يعني. ليس، لا لا لا، أقصد يعني ما هو، كأننا نتعجب من حاله يعني، تفخيم للأمر، استفهام للتعجب. وعالما تفسير لهذا الاستفهام الذي يقصد به ماذا؟ يقصد به التعجب. كمثل قوله ويا جارة ما أنت جارة، للتعجب يعني والتفخيم يعني. تمام؟ نعم. طيب قال بعده وجر جارة بالنصب. بالنصب نعم. الهاء هاوسة. نعم. قال وجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى قطب نفسا تفد. انتبه، ذكرنا هذا التمييز جر بمن، من وجوه الجائز تمييز المفرد يجر بمن، إلا تمييز العدد، تمييز الوزن والكيل والمساحة يجر بمن. تمييز العدد لا يجر بماذا؟ بمن. 20 طالبا لا أقول حضر 20 من طالب، هذا في التقدير نعم، لكن في اللفظ لا يجوز. تمام. طيب في تمييز الجملة، نحن قلنا في تمييز المفرد، تمييز المفرد يجر بمن إن شئت إلا تمييز العدد. طيب في تمييز الجملة هل يجر تمييز الجملة بمن؟ نعم، إلا إذا كان محولا عن فاعل، محولا عن مفعول. نعم. غرست الحديقة نخلا يجوز غرست الحديقة من نخل، زيد أكثر من سعيد مالا، زيد أكثر من سعيد من مال. عليكم السلام ورحمة الله. أنتم معي؟ لكن إذا كان محولا عن فاعل فلا يجوز. إذا كان تمييز الجملة محولا عن فاعل فلا يجوز جره بمن. لذلك قال هنا: واجر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى. غير العدد وغير الفاعل في المعنى اجره بمن إن شئت. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان ام لا؟ ايها الناس. قال ابن عقيل: يجوز جر التمييز بمن ان لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد. فتقول: عندي شبر من ارض، وقفيز من بر، ومنوان من عسل وتمر، وغرست الارض من شجر. ولا تقول: طاب زيد من نفس، ولا عندي عشرون من درهم. جميل جدا. اخر بيت في المجلد وفي الدرس وفي المنصوبات: وعامل التمييز قد مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. انتبه، تكلمنا عن العامل في التمييز. العامل في تمييز المفرد المميز. العامل في تمييز الجملة الفعل. هل يمكن أن يتقدم التمييز على عامله؟ في تمييز المفرد لا. في تمييز المفرد لا يتقدم التمييز لأمر واضح: التفسير يأتي بعد المفسر لا قبله، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ها. طيب في تمييز الجملة هل يمكن أن يتقدم التمييز على الفعل؟ يجوز قليلا، لكن إن كان الفعل متصرف، إن كان الفعل ماذا؟ كمثل ازداد زيد علم، يمكن أن أقول علما ازداد زيد لا بأس. لكن إن كان الفعل جامدا كفعل التعجب، كمثل ما أجمل زيدا رجلا، لا يجوز أن أقول رجلا ما أجمل زيدا، لأن فعل التعجب جامد فلا يتصرف في معموله. واضح هذا الكلام؟ قال هنا: وعامل التمييز قد مطلقا، أي العامل لابد أن يتقدم، يعني لا يجوز أن يتقدم التمييز على العامل يعني. وعامل التمييز قد مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبق. الفعل المتصرف سبق قليلا بالتمييز لا بأس، سبق لكن قليلا. أنتم معي قليلا؟ ذو التصريف لكن الجامد أيضا يمتنع، لابد أن يتقدم. قال ابن عقيل: مذهب سيبويه رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله. سيبويه يمنع مطلقا، سواء كان عامله متصرفا أو غير متصرف. فلا تقول: نفسا طاب زيد، ولا عندي درهما عشرون. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف، فتقول: نفسا طاب زيد لا بأس، وشيبا اشتعل رأسي. ومنه قوله: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها، وما كان نفسا بالفراق تطيب. الأصل: وما كان تطيب نفسا بالفراق، قدم. قال: وقوله: ضيعت حزمي في إبعادي الأمل، ومر عويت يعني ما رجعت، وشيبا رأسي اشتعل. الأصل: رأسي اشتعل شيبا. واضح هذا؟ قال بعد: ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب على ذلك. ابن مالك في غير هذا الكتاب وافق المازني والكسائي والمبرد على جواز يعني هذا، لكن قال: وجعله في هذا البيت قليلا. جعله في هذا البيت قليلا نزرا كما قال. قال: فإن كان العامل غير متصرف، العامل جامد، فقد منعوا التقديم. منعوا أي جميع، منعوا التقديم، سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيد الرجل، أو غيره نحو عندي عشرون درهم. هذا منع. أنتم ما يخالي؟ هنا آخر شيء أفسحوا مكان لمن أراد أن يدخل. يا أخوان فضلوا في الدخل حتى يعني دقيقة واحدة سننتهي. نعم. قلنا الآن: التمييز قد يتقدم على العامل المتصرف. ابن عقيل في آخر الكتاب يقول: قد يكون العامل متصرفا ومع ذلك لا يجوز أن تقدم التمييز. كيف؟ نحن عندنا عامل متصرف كازداد، وعامل جامد كفعل التعجب، ويوجد عامل لفظه متصرف لكن معناه جامد كالتعجب السماعي في قوله قبل قليل: كفى بزيد الرجل. كفى بزيد رجلا. الفعل كفى في ذاته متصرف، كفى يكفي، أليس كذلك؟ لكن يقولون هو معناه التعجب، فهو بمنزلة فعل التعجب، كأنك تقول ما أكفى زيدا. وفعل التعجب جامد أم لا؟ جامد. فهذا متصرف لفظا جامد المعنى، فيلحق بالجامد، واضح؟ قال ابن عقيل: وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، وذلك نحو كفى بزيد الرجل، فلا يجوز تقديم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا. لماذا؟ قال: لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب، فمعنى قولك كفى بزيد الرجل ما أكفاه رجلا. واضح هذا الكلام؟ ما أكفاه أي زيدا، ما أكفى زيدا رجلا. بهذا والحمد